فعل النبي صلى الله عليه وسلم المخالف في الظاهر لقوله أو فعله الأغلب، هل نقول أنه صرف للنهي عن الكراهة أم أنه دال على الجواز؟ لا، إذا ورد نهي نقول الأصل النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب بالنهي. مثلا إذا صح حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائما، نهى الرجل أن يبول قائما على فرض صحة الحديث، هل يشمل النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ ما خاطب به الأمة وهو داخل فيه في الحكم، هذا الأصل. مساواة النبي صلى الله عليه وسلم لسائر الأمة في الأحكام الشرعية، فما أمر به فهو أول الداخلين، وما نهى عنه فهو أول الداخلين، فهو منهي كما أنه مأمور، وهذا لا ينافي أنه نبي وأنه رسول عليه الصلاة والسلام. حينئذ نقول إذا فعل ما نهى عنه، هل يمكن لو حمل النهي على التحريم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أول الواقعين في المنهي عنه؟ هذا محال. حينئذ نقول هذا الفعل منه تشريع، ونحكم على من فعل هذا الفعل في غير النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع في المكروه، ونجعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا قرينة صارفة للنهي من التحريم إلى الكراهة. يورد كثير من الفقهاء كما سيأتي في حديث ابن عمر، هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة، كيف هو مكروه ويفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه؟ نقول لا، فعله عليه الصلاة والسلام تشريع بيان، لأنه نهى نهيا عاما يحتمل أنه تحريما، من حيث الصيغة يحتمل أنه للتحريم ويحتمل أنه للكراهة. فإذا تركت الصيغة على أصلها حمل على غير المراد، ويكون المراد ما هو الكراهة، حينئذ يفعل وفعله كقوله في البيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين بالقول ويبين بالفعل ويبين بالقول والفعل معا، هذا واقع في كثير من النصوص الشرعية. حينئذ ما نهى عنه ثم فعله على الصحيح، أن نجعل هذا الفعل قرينة صارفة للنهي من التحريم إلى الكراهة.